الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سألني سائل وأردف الخاص أيضا يسأل هذا السؤال، فأردت أن أفصل القول فيه، ووعدت في الدرس السابق أن أفصل القول في سؤاله. حاصل السؤال في مسألة الموالاة، مسألة الموالاة، أو الموالاة والمعادة. هذه المسألة في الجملة من مسائل الهامة، العلماء رحمهم الله اهتموا بها اهتماما خاصا، وقد ذكرت في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكر الإمام مجدد من النواقض العشرة، ذكر النقض الثامن قال مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ألفت مؤلفات مستقلة في مسألة الموالاة، منها على سبيل المثال للحصر كتاب الولاء والبراء، ورسالة علمية من جامعة القرى، وهو أول مؤلف مستقل في هذه المسألة. هناك كتاب الموالاة والمعاداة، ورسالة أيضا علمية تقع في مجلدين، الأول للدكتور محمد سيد القحطاني، والثاني عن الرجل يسمى محماس الجلعود. هناك رسائل مستقلة لبعض أهل العلم في هذه المسألة، منها النجاة والفتات في موالاة أهل الإشراك وغيرها لعلماء الدعوة. الذي يعنينا هنا أن نحرر أمر التبس على الأخ السائل، وقد سأل متى يكون الولاء كفر ومتى لا يكون كفر، هذا الذي يعنينا. يعني تعريفات تعريف الولاء وغير هذا ذكرت لكم البحوث، أو الكتب المستقلة التي تعتني بالصور والتعريف وغيرها. يعني العلماء رحمهم الله قسموا الموالاة إلى قسمين، القسم الأول موالاة كلية ويسمونها موالاة مطلقة، والقسم الثاني موالاة جزئية أو يقولون تعريف آخر موالاة عامة وموالاة خاصة. يعني عندنا كلية أو جزئية، مطلقة عامة أو خاصة. هذا التقسيم ورد في كلام كثير من أهل العلم من علماء الدعوة، مثلا الشيخ عبد العزيز ضل بن عبد العزيز العنقري قال الموالاة هي الموافقة والمناصرة والمعاونة والرضا بأفعال من يواليهم، وهذه الموالاة العامة. ده موجود في الدرر السنية، رجعوه. ما التقسيم إلى موالاة مطلقة وغير مطلقة، هذا تقسيم بعض علماء الدعوة أيضا، قسم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الشيخ حفيد الإمام، قال الموالاة إلى قسمين، أولا موالاة مطلقة وهي كفر صريح، وهي بهذه الصفة مرادفة لمعنى التولي، وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفار، وأن من والاهم كفر. قال ثانيا موالاة خاصة، قال ثانيا موالاة خاصة. إذن التقسيم هذا موجود كما ذكرت، إما كما ذكرنا جزئية أو كلية، عامة أو خاصة. طيب نذكر بعض صور الموالاة المكفرة حتى، وبعض صور الولاء غير المكفرة، وكل صورة من الصور في جزئياتها قد تشتمل على النوعين، فليراعى ذلك. أولا نصرة الكفار على المسلمين وعونهم عليهم، هذا مذكور في نواقض الإسلام، هناك حرب بين المسلمين وبين الكفار، فيقف بعض المسلمين في صف الكفار يعينوهم بالسلاح أو بالمال أو بالرجال هذه سورة وفاقية إجماعية، بل بعض أهل العلم نص أنه لا يقع فيها الإكراه، ودليل في ذلك ما وقع لبعض المسلمين الذين أخرجوا في بدر كرها، فإن الله جل وعلا أنزل فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وفرق هنا بين عون الكفار والاستعانة بهم، هذا فرق دقيق، إعانتهم والاستعانة بهم. أما إعانتهم على المسلمين هذا كفر، أما الاستعانة بهم بحيث يكون راية المسلمين متمايزة فيحتاج المسلمين إلى سلاحهم أو إلى خبراتهم في قتال الكفار، فهذا أمر وقع فيه الخلاف الفقهي لا الخلاف العقدي، وقع فيه الخلاف الفقهي. فمن الفقهاء من منع ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستعين بمشرك، وبعضهم أجاز ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم استعان في حنين بأدرع وسهام لصفوان بن أمية. فرق بين الإعانة والاستعانة فرق، وبعضهم حرر الأمر بالقوة والضعف، وهذا توجيه جيد، قال إذا كان المسلمين في حاجة كحاجة النبي صلى الله عليه وسلم فاستعانوا هذا جائز، بشرط أن تكون القيادة للمسلمين والرأي والمشورة والحرب، وأن يكون هم القادة، وإن كان المسلمين في حالة قوة فإنه يحرم. وهذا توجيه جيد ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. إذن الصورة الأولى نصرة الكفار على المسلمين وعونهم عليها، فرقنا بين نصرتهم والاستعانة بهم. من الصور أيضا التشبه العام بهم، شرحنا المرة الماضية قلنا أن التشبه التشبه العام ذكرناه المرة الماضية، التشبه العام ذكرناه، وقلنا ظاهر النصوص اللي ذكرها أهل العلم تكفير المتشبه. أما التشبه الخاص ذكرنا أن من صوره لبس الصليب، لبس الزنار، لبس القلنسوة، زيارة معابدهم على وجه اعتقاد أنها فيها نوع من البركة أو القربة. ذكرنا نصوص الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من زار المحل محل القمامة والقيامة يعني الذي يعتقد فيه أن المسيح مدفون على وجه القربة استحباب فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لكن التشبه الخاص من ذلك كما ذكرنا الاحتفال بأعيادهم الدينية على وجه الاعتقاد، التشبه الخاص فيما هو من شأن دينهم أو دنياهم من لباس أو غيره، فهذا ليست مشابهة كفرية كما نص على ذلك جمع من أهل العلم، نص على ذلك جمع من أهل العلم. أيضا من الصور تمجيد تشريعاتهم الكفرية والدعوة إلى تطبيقها، هذا نوع من الولاء مكفر شرحناه. أيضا من الصور طعن في أحكام الإسلام إرضاء لهم كمن يطعن في آيات الحجاب والطلاق والنكاح وغيرها. أيضا من الصور الدعوة إلى وحدة الأديان وعدم التفريق بين المسلم والكافر، وشرحنا هذا. تبقى كما ذكرنا الصور غير مكفرة، صور منها المداهنة، واحد يخاطب واحد كافر فيبجله أو يرسل له رسالة فخامة الرئيس الفلاني أو الزعيم الفلاني على وجه المداهنة، هذه صورة غير مكفرة. منها الركون القليل الميل، قال الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فسره العلماء بأن من ناولهم قلما أو برى لهم قلما أو ناولهم قرطاسا. الإكرام والتبجيل، إذا جاء كافر في مجلس قام له الناس وبجلوه ويعني صنعوا له نوع من التبجيل والإكرام، ويندرج تحت هذا كل صورة، هذه قاعدة من الصور، ما دل الدليل على تكفير صاحبها، ما دل الدليل على تكفير صاحبها. هذا التقسيم مبثوث في كتب أهل العلم، ومن شاء فليراجعه هناك. هذا جواب على سؤال لبعض الإخوة حينما كنا نتكلم في مسألة المشابهة. هذا ولله التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ رشيد أغلق التسجيل، بارك الله فيك. بس أشوف الإخوة هل لهم استفسار على ما ذكرنا على جواب السؤال أم لا؟